ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم